ملخص كتاب دليل علمي تكاملي لعلاج الصدمة النفسية واضطرابات كربي ما بعد الصدمة، العلاج المعرفي السلوكي والجدل السلوكي والتقبل والالتزام، والعلاج بمعالجة المعلومات الصدمية، والعلاج النفسي السلوكي. من أخضر .com لمؤلفته شيلا راجا وترجمة محمد نجيب الصبوة. إن الأفراد الذين يعانون اضطرابات كرب ما بعد الصدمة الناشئة عن الحروب والكوارث والاعتداءات البدنية والجنسية والتربية المشوهة خلال مرحلة الطفولة وما يصاحب الاستجابة لتلك الخبرات الصدمية من أعراض القلق والرعب والاكتئاب والعزلة، لا يصلح معهم العلاج بالأدوية التقليدية والتحليل النفسي. لذا تقدم شيلا راجا خطة علمية متكاملة متعددة الأساليب والوسائل تصلح مع جميع الأفراد، وتحمل لهم بذلك بدائل كثيرة لتؤدي بهم إلى نتائج مرضية. ومما يميزها أيضا أنها تعتمد في الأساس على الاستخدام الذاتي في الغالب أو بالتعاون مع المعالج النفسي أحيانا، وتنفع في الجلسات الفردية والجماعية على السواء، وهي كذلك دليل إرشادي للمتخصصين في التعامل مع مرضاهم. أولا، ما الصدمة؟ وكيف يستجيب الناس لها؟ نحو 8% من الرجال و 25% من النساء تعرضوا لكرب ما بعد الصدمة حسب إحدى الإحصائيات في الولايات المتحدة، وكانت الحروب هي السبب الغالب في الرجال مقابل الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء. يختلف مفهوم الصدمة تروما عن الضغط ستريس، فكلنا نتعرض لأحداث ضاغطة في يومنا، ولكن الصدمة هي المواقف التي تمثل تهديداً صريحاً لاتزان الحياة والعجز عن مواجهتها. ومن أمثلة الصدمات الاعتداءات الجنسية والبدنية وحوادث القتل والكوارث الطبيعية والحروب. أما اضطرابات كرب ما بعد الصدمة فهي تفاعل الشخص مع تلك الخبرات الصدمية وما يتبع ذلك من شعور بالقلق الدائم والخوف والاكتئاب والشعور الدائم بالتهديد وصعوبة دفع هذه الانفعالات، مع أعراض فسيولوجية كالتعرق وزيادة ضربات القلب ومعدلات التنفس. وقد يصاحب ذلك كوابيس مزعجة وأرق وصعوبة التركيز وفرط الانتباه. وعادة يميل المصابون إلى تجنب تذكر الأحداث الصدمية والتعرض لها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي يفقدون علاقاتهم مع الآخرين لضعف الثقة فيهم، وتختل حياتهم بسبب التوتر الشديد والحذر المبالغ فيه وفحص البيئة المحيطة مع التخطيط المسبق لمواجهة أخطار مستقبلية متوهمة. يعاني المصابون صعوبة القدرة على استرجاع الأحداث المهمة للحادثة الصدمية نحو مكانها وزمانها والأشخاص فيها وكيف تعامل معها بسبب قوة الانفعالات المصاحبة لها وعمليات الفرار الدائم من ذكرياتها. وهذا النسيان ينعكس بالسلب على المريض لأن حل مشكلته لا يتسنى دون فهم طبيعتها والوعي التام بظروفها، ويجعل المريض مرتعا خصبا للانفعالات السلبية كالقلق ولوم الذات والشعور بالخجل والذنب. وكثير من هؤلاء يعمدون إلى مواجهة الأعراض باللجوء إلى العقاقير المخدرة والكحوليات والشراهة في الأكل والتدخين، ما يرفع معدلات الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي والتنفسي وأمراض القلب والشرايين. ثانياً، الحصول على الدعم. ليس من اليسير تحديد ما إذا كان المريض بحاجة إلى زيارة معالج نفسي بانتظام أم تكفيه بعض القراءات والمسموعات لمساعدته، والأصعب من هذا إقناع المريض نفسه بحاجته إلى طبيب يستطيع شرح الجوانب النفسية التي لا يمكن للمريض فهمها بمفرده. وثمة معايير معينة يمكن من خلالها تحديد حاجة الشخص إلى زيارة طبيب من عدمه؟ فالإجابة بنعم على الأسئلة التالية يعني ضرورة الذهاب إلى معالج نفسي. هل تهاجمك أفكار لإيذاء نفسك أو تؤذيها بالفعل؟ هل تفكر أو تخطط للاعتداء على الآخرين أو اعتديت عليهم بالفعل؟ هل تعاني صعوبة في التركيز أو مشاكل في الذاكرة؟ وهل تشعر بعدم القدرة على تأدية وظائفك اليومية في العمل أو الدراسة أو مع عائلتك ومجتمعك؟ هل تشعر بانفصال مشاعرك عن أفكارك وتغيرات جسمك الفسيولوجية؟ هل تفكر باستمرار في أحداث الصدمة وتزداد الحاجة إلى طبيب إذا صاحب تلك الأمور اكتئاب مرضي أو قلق مستمر مع افتقاد المغزى من الحياة ولجوء بعض المرضى إلى علاجات غير سوية أو محاولة الانتحار؟ فإذا ثبتت الحاجة إلى المعالج النفسي فينبغي اختيار الشخص المناسب. كطبيب نفسي حاصل على درجة علمية في الطب النفسي أو اختصاصي إكلينيكي حاصل على ماجستير أو دكتوراه في العلاج النفسي أو رخصة معتمدة، مع أهمية أن يكون مؤهلاً لعلاج كرب ما بعد الصدمة. فالشهادة وحدها لا تغني، ولكي تتمكن من معرفة المعالج الكفء يمكن توجيه هذه الأسئلة عبر الهاتف أو المقابلة الشخصية. هل تصف أدوية؟ كم عدد سنوات خبرتك؟ هل لديك ترخيص معتمد؟ ما الأساليب العلاجية التي تستعملها؟ علاج معرفي سلوكي، علاج جدلي، التقبل والالتزام، التحليل النفسي، بجانب بعض الأمور التي يستنبطها السائل من الحوار، مثل أن الطبيب يتفهم مشاعر المريض ويتقبل الأسئلة بصدر رحب ولا يستعمل عبارات اللوم أو السخرية. ثالثاً، الأساليب العلاجية المستخدمة. يعتمد هذا الدليل على دمج مجموعة من الأساليب العلاجية المثبتة بالأدلة العلمية التجريبية التي لم تكتفي بتقديم الدعم المعنوي للمرضى فحسب، بل أظهرت كفاءتها في التخلص النهائي من أعراض الصدمة وتحقيق أعلى مستويات الصحة النفسية واتزان الشخصية، وتدريب المرضى بعد الشفاء ليكونوا على استعداد لمجابهة أي انتكاسة قد تحدث. وهذه العلاجات ثلاثة أنماط: العلاج المعرفي السلوكي CBT، والعلاج الجدلي والسلوكي DBT، والعلاج بالقبول والالتزام ACT. فالعلاج المعرفي السلوكي يركز على تمحيص الأفكار والمشاعر وتحديد جوانب الخطأ فيها ثم تغييرها بناء على افتراضات، منها أن الأفكار والمشاعر والانفعالات البدنية مرتبطة بعضها ببعض، وأن التغيير الحاصل لا يحدث كلية وإنما على مراحل، ولا يمكن تدعيم الأفكار والمشاعر الجديدة وتثبيتها إلا متبوعة بالممارسة السلوكية والتدريب. والعلاج الجدلي السلوكي الذي تبناه مارشا لينهان يركز على إدارة الانفعالات وتنمية العلاقات الاجتماعية السوية استناداً إلى مهارات التعقل التي تعمل على التركيز على اللحظة الحاضرة، لأن مستوى القلق يرتفع بالتفكير فيما حدث وما سيحدث، كما يركز أيضاً على تنظيم الانفعالات والتدريب على تحمل الكرب والضغوط النفسية، ومن ثم التفريق بين الانفعالات التي يمكن تغييرها والتي لا ينبغي قبولها والتعامل معها لصعوبة تغييرها. ويهتم العلاج الجدلي خصوصاً بمهارات فاعلية العلاقات بين الشخصية لربط المريض بعلاقات قوية ومتزنة مع الآخرين. أما العلاج بالقبول والالتزام فيساعد الأفراد على مراقبة أفكارهم ومشاعرهم دون إصدار أحكام أو محاولة تغيير بعكس العلاج المعرفي، والعمل بدلاً من ذلك على التزام سلوكيات حميدة وتحسين المرونة النفسية والنظر إلى الأمور من زوايا متعددة، فيعتمد أكثر على تعيين القيم أولاً ثم التصرف من خلالها، وأنه ثمة جانب من الذات ينفصل عن أفكارنا وسلوكنا، يسميه بعضهم الروح أو الجوهر الذاتي. رابعاً، إدارة القلق. القلق انفعال حاد يؤثر بالسلب في فاعلية الفرد خلال أداء أنشطته اليومية والتواصل مع الآخرين، ويمكن التخلص من سيطرة مشاعر القلق عن طريق تدريبات بدنية وذهنية، منها عمليات الاسترخاء بالتنفس العميق، لأن التنفس ببطء وعمق يعمل على تهدئة أنظمة الجسم والعودة بها إلى مستويات النشاط العادي، وهذه التغيرات الفسيولوجية تقاوم القلق، ويتم التدريب يومياً لعدة أسابيع، وينبغي اختيار مكان هادئ وآمن ووضع إحدى اليدين على الصدر والأخرى على البطن ومراقبة حركة عضلات البطن صعوداً وهبوطاً مع إغماض العينين وعد 20 مرة ثم التوقف لبرهة ثم عد 20 أخرى، ويسجل خلال الأيام درجة القلق قبل وبعد التنفس على تدريج من 0 إلى 10، فالصفر يعني انعدام القلق، والعشرة تمثل أعلى مستوياته. ويمكن أن يصاحب هذا التدريب ممارسة للاسترخاء البدني بمحاولة بسط العضلات لفصل إحساسات الجسد وأعراضه الفسيولوجية عن الانفعالات السلبية. يفضل آخرون ممارسة الاسترخاء الذهني باستغلال التخيل لصرف الانتباه عن الأحداث المزعجة والتفكير في أمور أكثر إيجابية. وتعتمد تمارين التخيل على نظام تهدئة الحواس الخمس وإمتاعها بإحساسات عذبة لذيذة، فلك أن تتخيل نفسك أمام شجرة سامقة تقترب منها رويدا حتى تلتقط بعض أوراقها، ثم تركز على ألوان وخطوط هذه الورقات، أو تتخيل منظر رمال عند شاطئ وتتأمل ذراتها الداكنة المنعكسة على صفحة مياه الشاطئ الصافية، واستشعر الهدوء بداخلك. وهذه تخيلات بصرية، ويمكن أن تضيف إليها حاسة السمع فتنصت إلى حفيف الأوراق والفروع، أو لصوت الأمواج وهفيف الرياح التي تحركها، وتشارك بحاسة اللمس فتقلب بين أصابعك صدفة وتقارن بين ملمسها البارد وسخونة الرمال تحت أخمص قدميك، ولا يفوتك الاستمتاع بطعم الشوكولاتة اللذيذ وعصير الليمون اللاذع على لسانك ورائحته المنعشة. قد يكون من الصعب ممارسة كل هذه التخيلات والتجاوب معها في البداية، ولكن مع التكرار والمزيد من الانغماس ستجد أثرها في تشتيت آلامك وتهدئة نفسك المقلقلة وقلبك المحزون. خامساً، لا تهرب من مخاوفك. يسعى مصاب كرب ما بعد الصدمة إلى تجنب الأشياء والمواقف والأماكن التي تذكرهم بأحداث الصدمة، وهذا وإن كان له أثر إيجابي على المدى القريب، فإنه على المدى البعيد يؤدي إلى نتائج مضادة، لأنه يقيد مساحة الأنشطة اليومية للمريض ويجعله يدور في حلقة ضيقة من تعاملاته الاجتماعية، ويصيبه بالوهن النفسي والخوف الدائم من المستقبل. تعين آليات التعقل على إنماء الوعي باللحظة الراهنة دون إصدار أحكام عليها، وإدارة الانفعالات التي غالباً تعاود المريض كلما كبحها، فالأفضل أن يتعامل معها كما لو كانت موجة عابرة يعلوها ويلاحظ مدها وجزرها. وكذلك سل نفسك عندما تقوم مثلاً بغسل الأطباق، هل توجه تركيزك نحو ملمس الصابون ورائحته وتحس حرارة الماء أو برودته ولمعان الأطباق ونظافتها، أم تربكك صور ذهنية وانفعالات تشغلك عما تفعل؟ لو كانت إجابتك بنعم، فمرن نفسك لتصل إلى إجابة النفي. يعتقد مرضى الصدمة بأن الآخرين لا يحترمونهم ويصدرون أحكاما ضدهم أو لا يتفهمون مشاعرهم، ولذلك يصعب عليهم إقامة شبكة من العلاقات الاجتماعية، ولتسهيل هذه المهمة الشاقة والضرورية في الوقت نفسه في تقدم العلاج، ينصح بممارسة التواصل التأكيدي للعلاقات الاجتماعية بتحديد الهدف من العلاقة وطبيعتها. هل هي صداقة جديدة؟ أم علاقة عمل؟ أم علاقة عاطفية تنتهي بالزواج؟ ثم تحديد القيم التي على أساسها يتم تبادل الاحترام بين الطرفين، مع التقييم المستمر للعلاقة وتسجيل مدى الرضا عنها. فعليك مثلاً الذهاب إلى الطبيب لكتابة تقرير يبرر غيابك عن العمل بسبب الصدمة، فالهدف من العلاقة كتابة التقرير مع الإبقاء على العلاقة والحفاظ على احترام الذات، وتكمن المشكلة في استخدام التعابير المناسبة دون الخوض في تفاصيل مؤلمة أو مسببة للحرج. تساعد الكتابة كذلك على تخفيف الأعراض، وهو من أساليب التسكين التدريجي المنتظم، فتدوين الصور الذهنية والذكريات المتعلقة بالصدمة وفي مقابلها مهارات التصدي والمواجهة من تنفس وتعقل ومساندة اجتماعية من الأهل والأصحاب يساعد على تخفيف الأعراض خلال بضعة أسابيع أو أشهر. سادساً، إعادة تقييم الموقف. يعاني المصابون كثيراً من التفكير الكارثي، وهو توقع أسوأ ما قد يحدث في الموقف، ويمكن التقليل من التفكير الكارثي بآليات العلاج المعرفي من خلال التركيز على الأفكار الداخلية في الذهن بدلاً من الاسترسال مع أحداث الصدمة في الخارج، ثم استخراجها على الورق وإعادة تحليلها وكتابة أفكار سوية بديلة، ومن ثم يسهل بناء تصورات متزنة موافقة للواقع، ويطلب من المريض تسجيل الأفكار والحوارات الذاتية عند هجوم الذكريات المؤلمة وتحديد الخطأ التفكيري فيها، ثم طرح الفكرة البديلة مستخدما نموذج وصف الموقف وتحليل الأفكار المؤلمة والأفكار السوية البديلة، ويقوم بهذا لمدة أسبوعين على الأقل. ويمكن كذلك كتابة الأفكار الكاذبة التي تقلل من القيمة الذاتية للفرد، وتتشكل غالبا نتيجة لخبرات صدمية في مرحلة مبكرة. ولنضرب مثلا، فكرة كاذبة: أعجز عن القيام بأي عمل صحيح. فكرة بديلة: غير صحيح، لقد قمت بالعديد من الأعمال بشكل جيد هذا الأسبوع. عندما يعاني مريض كوابيس مزعجة، يمكن إعادة تسجيل أحداث الكابوس وجعلها تسير في مسار واحد إلى أن تنتهي بنهاية سعيدة أو مقبولة، وتكرار كتابة وسماع هذه النهاية وتخيلها. ويسمى هذا التدريب تكرار تسميع التصورات أو الصور الذهنية للحادث الصدمي. من الأهمية بمكان الحفاظ على العادات الصحية والتغذية السليمة، وبخاصة أن بعض المصابين يهملون صحتهم البدنية لتوقع انتهاء حياتهم قريباً، وينبغي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والأفضل ألا تكون شاقة أو تحتاج إلى تدريبات خاصة، بل يكفي المشي يومياً في حديقة جميلة وتنظيم موعد بداية النوم وانتهائه. ولو وجد أرق خلاله لأكثر من نصف ساعة، فالأولى عدم البقاء في الفراش والقيام بنشاط مشتت لأفكار القلق. وكذلك فإن إيجاد معنى للحياة ومداومة العبادة والمشاركة في الأنشطة الدينية والتطوعية أمر جوهري في تقدم العلاج. وختاما، يعاني الكثير حولنا ذلك المرض، وبخاصة مع ارتفاع مستويات الهشاشة النفسية، لذا تمثل الأحداث الصدمية وما بعد الصدمية تحديا كبيرا ومخيفا في الوقت نفسه. ولكن مع الوعي بالذات وبالأساليب الصحيحة المثبتة، نستطيع علاج أنفسنا ومساعدة الآخرين، لأن قدراتنا في التصدي والمواجهة والمرونة النفسية أكبر مما نعرفه عن أنفسنا. ولعل هذا الكتاب قد أنبت لكم بذرة صغيرة لبدء مشوار المقاومة والتحدي.